يا أبا القاسم يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ومسحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلوا عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ما حديثنا اليوم؟ إننا اليوم مع ثلاثة من أغنيات السيدات اللائي كان لهن دور في حياة الحبيب محمد. فمن هن؟ من هن هاتيك السيدات الثلاث؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس السادس عشر بعد المئة الثالثة انتقل الى بيت آمنة، فان النساء الثلاث هن آمنة وحليمة وأم أيمن. وقبل أن أرفع الستار عن هذه الصورة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقول لحضراتكم إن الحبيب محمدا كان رجلا في مولده، وكان رجلا في طفولته، وكان رجلا في مهده، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، وظل رجلا إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. قالت حليمة: قدمنا مكة نلتمس المواليد، فلم أجد مولودا آخذه إلا محمدا. المرضعات عندما قدمنا إلى مكة لم ترض واحدة منهن أن تأخذ محمدا معها، لأن محمدا يتيم. واليتامى في هذه الدنيا حائرون على موائد اللئام. من التي تأخذ اليتيم معها وأبوه تحت أطباق التراب؟ من الذي سيزور اليتيم عند مرضعته؟ ومن الذي سيحمل له الهدايا ويغدق عليه في العطاء؟ يمشي اليتيم وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه منقوصا وليس بمذنب، ويرى العدوات لا يرى أسبابها. حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما يتيما ماشيا عبست إليه وكشرت أنيابها. من التي تمر على اليتيم لتأخذه؟ يمشي اليتيم وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجلا غنى حنت إليه وكشرت أنيابها وإذا رأت يوما يتيما ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. الدنيا إذا أقبلت على أحد خلعت عليه محاسن غيره فإذا أعرضت عنه سلبته محاسن نفسه. الدنيا إذا أقبلت على إنسان باض الحمام على الوتد وإذا ما أدبرت الدنيا عن الإنسان بال الحمار على الأسد. فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباح بدرهمه. من التي تمر على اليتيم؟ قالت حليمة لما لم اجد من اخذه قلت امر على آمنة واخذ وليدا. ومرت حليمة على حبيب الله محمد واخذته معها الى ديار بني سعد. قالت حليمة كانت العناية الالهية قد سبقت محمدا الى ديارنا. الارض التي كانت جدباء لا تنبت اتت نقلها ببركة محمد. الضرع الذي كان لا يحلب لبنا ضر اللبن ببركة محمد. بعد ذلك ماذا قالت حليمة عن محمد في رضاعته؟ قالت كنت اعطيه الثدي الايمن فيرضعه فاذا ما اعطيته الايسر لا يرضى ان يرضعه. اتدرون لماذا؟ لان هذا الحبيب كان لا يحب ان يستأثر باللبن وحده فاذا رضع من احدى الثديين يترك الاخر لاخواته في الرضاعه. كان لا يعرف الانانية ولا يعرف الاثرة ولا يعرف حب الذات ولا يعرف الحقد ولا الحسد ولا البغضاء ولا الشحناء. اسمع الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الا اخبركم بشراركم؟ قلنا بلى. قال من اكل وحده ومن عرفته وضرب عبده الا اخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا بلى. قال من لا يقيل عسره ولا يقبل معذره ولا يغفر ذنبه الا اخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا بلى. قال من يبغض الناس ويبغضه الناس؟ من يبغض الناس ويبغضه الناس؟ لقد جاء عمر ذات يوم الى الحبيب محمد وقال له يا رسول الله جئت اشكو اليك علي بن ابي طالب. وفتح النبي محضر الجلسة فيما يا عمر

وإياك وما يعتذر منه. انا عايزك تصلي على الحبيب قلبك يطيب. يا سلام يا سلام على الادب والاخلاق. دي الدروس النافعة اللي بنتلقاها عن الله ورسوله. بيقول اول حاجة ايأس مما في ايدي الناس، ما تبصش للي فيه غيرك، لان ربنا قال اهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والاخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. انا عايزك توحد. يا سلام يا سلام. ربنا بيقول لولا كراهته، لولا كراهته هذا الامر لجعلت لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ابواب وسرر من فضة وزخرف وهيئ لهم الدنيا. انما انا لو عملت كده كل الناس هتصفى. تقول لك ما انا عايز يبقى لي برضه فيلا ولها سلالم من فضة وسرر من فضة والسقف من فضة وزخارف من ذهب. فبيقول ان الدنيا دي اعطيها لمن احب ولمن لا احب، اما الدين فانني لا اعطيه الا لمن يحبه الله. بس تعرف انت عارف لما الانسان بيحط على خشبة الغسل الملك بيقول له ايه بعد ما يلقى هدومه؟ يقول له يا ابن ادم اين لسانك ما اسكتك؟ اين صوتك ما اخرسك؟ اين ريحك الطيب ما غيرك؟ اين مالك ما افقرك؟ ساعة ما ينحط في التربة الملك يقول له يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا تركتك؟ اجمعت الدنيا ام الدنيا جمعتك؟ استعددت للموت ام المنية عاجلتك؟ خرجت من التراب وعدت الى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب؟ لا اله الا الله. دنيتي دنيتي ابدا. بيقول له انت جيت لنا تاني؟ قال له انت ما انت طالع من التراب ده مخلوق منه، رجحت للتراب تاني؟ طيب الناس انفضوا من القبر خلاص، امانا دفنت، سدينا بالاسمنت، كل واحد راح لحاله، التراب خد قرشين، الناس خدوا العزا، الصوان اتنصب، الكلام الفارغ، بعد الناس ما تنصب بالمقابر، ربنا ينادي عليه بقى. هو بقى لوحده. الملك اللي على خشبة الغوص قال له في لسانك اللي كان طول الفرقلة، في صوتك، سكت ليه؟ فين الروائح الطيبة؟ فين شبراويشي والثلاث خمسات؟ عمالين ينزلوا من بطنه بلاوي. فين مالك؟ فين المال اللي انت كنت ليل ونهار تعد فيه وتحط له نفتالين عشان العدة ما تاكلوش؟ طيب يلا ودوه هودوه فين؟ ما ينامش الا لادي هنا. ابنه اللي هيشتري له الكفن وقول له بسرعه اقطع الكفن. قال الليل يدخل علينا ومش عايزين نبيت الامانه. ابنه ما هوش طايق يبيته عنده ليله. شوف الدنيا ماشيه ازاي. نظام نظام ها نظام نرسمه سيده وحد الله. ابنه اللي بيجري عشان ما يبيتوش ليله. ايه يا ابني في ايه؟ ده ابويا مات عايز اروحه. طب ما نستنى ما ندي خبر لاخوك اللي في المانيا. ولا المانيا ولا المنيا. ها روح. انحط في التراب. يوم الملك يبص له كده يقول له يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا تركتك؟ انت اللي تتاه ولا هي اللي سابتك؟ لا هي اللي سابتك. لو كان على حد هو مش عايز يسيبها يسيبها ازاي؟ يسيبها ازاي؟ هو بينام الليل؟ هو كان بينام الليل؟ ده كان طول الليل مشغول بالفلوس والبنك والشيكات والكمبيالات والاستمارات وتسديد الديون ده الفجر كان بيجدل عليه. كان ما يستخسر يصلي الفجر انما قاعد ماسك القلم والورق وعمال يجمع ويضرب الكمبيوتر والالكترونيات وبكره راح بنك اسكندريه وبعد راح البنك الاهلي وانا بنكتف منك حاجه غريبه. ماشيه. هو كان بيصلي الفجر؟ كان بيصلي الظهر؟ ما فيش. ربنا ما كانوش نصيب معاه ابد. الدنيا اصلاح يا جماعه. الدنيا ام الدنيا يا جماعات؟ لا هي اللي جماعاته بطنها. هو يجمعها ازاي؟ حد يقدر يجمعها؟ والله ده المستغط بها عريان. يجمعها فين؟ ها ده هي غروره. وبعدين يا ابن ادم استعددت للموت ام المنيه عجلت؟ انت كنت عامل حسابك ولا الموت خدك فجاه كده؟ خده فجاه. هو فاضي يعمل حساب مين؟ يعمل حساب مين؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. قالوا ان المال ده اهو هيجيب له الاطباء ويجيب له الادويه من انجلترا ومش ممكن الموت يقدر يفتح عليه الباب ابدا. والله انت ما انت شجع من الهوار ابو مدية. نام فجاه ربنا رسمه على دماغه. لا 61 طبيب اللي عمال يضغط واللي عمال يحلل دم واللي عمال يرشف قلبه واللي عمال يجيب الحراره واللي واللي واللي وهو لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيتكلم. هتجيب اطباء منين اكتر من الهواري؟ مفيش. ابن ادم ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب. بس الفرق بين الخروج والعوده انك انت طلعت من عندنا نضيف يوم ما تولي. لا ذنب ولا غيبه ولا نميمه ولا شرب ولا قمار ولا كذب ولا انفاق. انما لما رجحت محمل بلاوي ها تنفض المولد ربنا ينادي عليه بقى يقول له انا بقى اللي حنادي عليه. ابن ادم رجعوا وسرقوك وفي التراب دفنوك ولو صلوا معك ما دفنوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ايوه فض المولد. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا. كما يسيب أبدا. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. والله العظيم يا رجالة ده ساعات القرآن ياخذ الحياء ما يرضاش يصرح بالمني لأن بضاعة حقيرة يقوم يقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. خلي الطبق مسطور. مش ضروري بقى انت تتكلم. هو عارف انخلق منين؟ من شوية ماء لما بيجوا على الثياب ينكسف يقابل بهم الناس. قول لها الجلابية عايزة تنغسل لأن عليها فضلات. قال لها فضلات ايه؟ لا عليها حتى مش قادر يصرح باسمي. خد افركيه ولا اغسليه. النبي كان يقول لعائشة افركيه ان كان يابسا واغسليه ان كان رطبا. على المني. ما يقدرش يقابل في حد. يا خبر ابيض. لا احنا كده اهو. كده اهو. حتى شوية الماء اللي مخلوقين منه. الواحد الصعر يقابل بهم الناس يا خبر ابيض. طب ده لو واحد شاف واحد عليه على هدومه حاجة زي كده. هلا اذا هبلت يا فلان. واحد جلابيس يا ابني مش مخلوق منه. لا مخلوق منه بس حاجة يعني قيمة قيمة. امال ليه بقى ليه الافتراء على الله وليه الكبر على الله؟ ربنا بيقول كلا انا خلقناهم مما يعلمون. ولذلك اول سؤال ربنا حيسأله للمؤمن يوم القيامة يقول له عبدي هل احببت لقائي؟ يقول له نعم يا رب. ربنا يقول له ولما؟ قال له لانني ارجو رحمتك ومغفرتك. يوم ربنا يقول له وجبت لك رحمتي ومغفرتي. تصور ان واحد من اهل الدنيا ربنا يأمر به الى النار ودوه النار، عندما يقف على حافة النار يبكي ويقول يا رب لقد كنت في الدنيا احسن الظن بك. فربنا يقول للملائكة ادفعوا به الى الجنة فانا عند حسن ظن عبدي بي. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. ايوه. ولذلك شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول ايه؟ كان يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، فان مما يهون عليكم الحساب غدا ان تحاسبوا انفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. شوف كلام سيدنا عمر. ولذلك كان قبل ما ينام يسأل نفسه الاسئلة دي، ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ هو حاطط راسه على المخدة. ماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ لقد كنت ذليلا فاعزك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت فقيرا فاغناك الله، فماذا تقول لربك غدا يا عمر؟ وحد الله، قل لا اله الا الله، ادي صلاتك وانت مودع. والله دي السعادة بقى، دي السعادة. السعادة لا في ان الواحد يبقى وزير ولا ملك ولا غيره، السعادة انك انت تقف بين يدي الله في خشوع، يبقى اسمك بتناجي ربنا، عايز ربنا اللي يكلمك اقرأ القرآن، وواظب يوميا على قراءة سورة الواقعة صباحا قبل ان تذهب الى عملك، وصورة تبارك الذي بيده الملك قبل ان تنام. والله اذا ما كنتش حافظهم ولا بتقرا في المصحف يبقى واظب على قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. اذا كان ربنا كرمك اكتر احرص على قراءة المسبحات اللي هي مكتوبة سبح لله ويسبح لله، وسبح اسم ربك الاعلى. سبح لله الحديد، سورة الحديد. سبح لله سورة الحشرة. سبح لله سورة الصف. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم، سورة الجمعة. وبعدين يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سورة التغابن. سبح اسم ربك الاعلى، هذه سورة الاعلى. اما تواظب على قراءتها قبل النوم فان فيها آية تعدل الف آية. وبعضهم بيزود الخير كمان شوية، بيقول يا اخي انت قلت سبح ويسبح وسبح، فماه برضه خد معهم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. شوف الحياة، شوف التربية، تربية طهرة وحلوة، تربية طهرة. مش يوم الجمعة قاعد مع شوية ناس كل الحديث وهم الواحد منهم يسقف على زريبة طويل عريض، كل الكلام في الزمالك، واخدين بعض الاحضان. ايه يا اولاد انتوا تقول فتحت بيت المقدس ولا ايه؟ ايه يا رجل يقول لك الزمالك غلي، عامل ايه؟ قال خد الكاس. انا هعمل ايه؟ هقعد ساكت. قلت لهم على كل حال اذا كنتوا انتوا خدتوا الكاس احنا هناخد الدوري. ما انا لابد اعمل. لا ما حاولت احنوا له على رجعي. قلت لهم هناخد الدوري ان شاء الله. ايه رايكم؟ قالوا يا سلام الدكس عندك عمق في الكوره. طيب كويس. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل اني جاهل، فوا عجبا كم يدع الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل. وقال السها للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل. وصارت الأرض السماء سفاهة وصاخرت الشهب الحصى والجنادل. فيا موت صغ إن الحياة مريرة ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. وحد الله لا إله إلا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. فهذه دولة حريصة على مصلحة الشعب. تجيب الدوري ولا تجيب اللعب يوم الجمعة والأولاد عندهم تعلم السبت والواحد يحلى في عياله عشان يذكرهم حاضر يخلوه لفت من هنا وينزلوا على التلفزيون رايحين يشوفوا مش ممكن يتنازل. انت بتقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا؟ لا ابدا. هم عندهم الدوري والكاس وبعدين يبقى بكره امتحان العلوم والرياضة جايبين يوم مفتوح. اللهم اقفنا شر الفضايح مش الفتايح. يوم مفتوح ده كلام. اتقوا الله اتقوا الله وكفايه غلب بقى والله العظيم. والله اتقوا الله فينا وفي اولادنا حرام عليكم. ما يحلاش الاهل والزمالك وما يحلاش الافلام والمسرحيات الا في ايام الامتحان. ليه؟ يقصدوا ايه؟ يقصدوا ايه؟ رحمة باولياء الامور. والله الذي لا اله غيره ان كان ربنا ارحمنا ما حد رحمنا ابدا. والله والله لو نزلوا للناس كل يوم علاوة ما دام ما فيش بركة ما في فايدة. ان ما كانش فيه رحمة ما في فايدة. علاوة تعمل ايه مع علبة السجارة ام 70 ساغ ومع البهدلة اللي الناس بتضيح فيها فلوسك؟ معاصي ربنا. ان ما كان فيه رحمة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع واحد غني في يوم غني ولا غني الا الله. وبعدين واحد فارجي قاعد جنب الغني. قام الغني لما شاف الفارع قاعد جنبه لم هدومه كده. خاف الا تيجي يمت ايه؟ هدوم الفقير. النبي كان لماح الذكاء. يا ترى يسيب المسألة دي تعد كده؟ لا ده عايز درس. احنا كل حاجة يقول لك سيبها. يا اخي ما تدققش. واحد بيسيب ده احنا مالنا؟ احنا هنشيل حمله. واحد مطلق مرة طب احنا مالنا؟ نسعى في صلح ليه؟ يا سيدي هو اقام العباد فيما اراه. سيبك. رب عيالك. انما تعشي. كلام ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه كل الناس. وحيقول للعبد يوم القيامة كده رأيت المنكر فما منعك ان تكون قلت فيه كذا وكذا؟ فيقول يا رب مخافة الناس. فيقول له الله اياي احق ان تخاف خذوه وادفعوا به الى النار. لانه كان سلبي كان سلبي. والله العظيم النبي شاف واحد القبر اشتعل عليه نار. سألوا النبي ليه كان بيعمل ايه؟ قال لهم رأى مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. دي احوال الناس بعد ثورة 52. حطموا الانسانية في الانسان وخلوا الناس سلبيين. بروح انا وانت عشان نقضي مصلحة. الموظف بيقول يقف الطابور بيقف الناس الطابور. يوم الاولاني يقدم للموظف يعني الشغلانة اللي عايز يعملها والاستمارات. الموظف يقول له الصورة دي من الشرطة عايزة تتغير. هو مش عايزة تتغير ولا حاجة. هو الحكاية المادة رقم 250 من قانون مشي حال. معهوش مش قادر يمشي حال. فمش واحد يتكلم كلمة خير طب يا فندم برضه طول بالك عليه. لا الكل يقول له يا اخي مشي بقى البيت تعبان. البيت تعبان. يا اخي شوف حالك انت ما تحصلناش. خلينا نخلص. يا فندم الله يكون في عونه. الله يكون في عونك يا سعادة البيت. هلا ما تعرفوش تقولوا بلادي بلادي بلادي. هو ايه المسألة دي؟ ايه بقى دي مواقف دي؟ ابدا. والله الذي لا اله غيره ان بان النفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا راجل ده ابن عباس دخل المسجد في يوم يعتكف في مسجد الحبيب النبي بعد وفاة النبي. وبعدين بعد ما قعد ده واحد من اصحاب النبي قاعد زعلان في المسجد قال له ما احزنك انت زعلان ليه؟ قال له علي 40 درهما دينا لفلان. ابن عباس كان ناوي لعتك في شهر ما عادش ساعة وخد ظهره سنه ماشي. الرجل قال له يا ابن عباس ده انت ناوي شهر ما عادش ساعة عليك. قال له سيبني انا رايح اقضي دينك. تقتضيني سيب الاعتكاف؟ قال له لقد سمعت صاحب هذا القبر واشار الى النبي يقول من نشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. ده الاسلام، ده الاسلام. راح قبل الراجل اللي له الفلوس، يا عم انت ليك عند فلان مبلغ دين؟ قال له طب تسمح لي ان انا اسدده؟ قال له انت تسدده يا ابن عم رسول الله؟ انت جاي لي عشان كده مخصوص؟ ايه رأيك لقد وهبته هذا الدين ووهبته مثله، يعني انا تنازلت عن الدين اللي كان عليه ليا وخد وصلوا 40 درهم دول تانيين. شوف النية ما تبقى خير. والله ما دام ماشي بالخير ربنا هيسهل لك كل شيء. والله اما يبقى نيتك خير تبقى المسألة كلها مرصعة، انما تبقى صالع وعمال تقول صوبة على صوبة خلي العركة مرصوبة مش هتنفع. تبقى واخد صاحبك ورايحين تصالحوا مرات صاحبك ورحم بيت ابوها، انما انت ماشي انت وهو ما فيش نية صلح، بتقول يا رب البيت ينخرب. ده راجل ربنا يورينا في يومه يا شيخ. هتروح تخبطوا على الباب هيفتح لكم الراجل، خير جايين ليه؟ والله ده احنا كم فلان بلغنا انه مغضب البنت يعني بنتكم، وايه رايك ان انا والله فلان ده ما ينزليش من زور انا مش هضم. قال انت ليه تصلح؟ انت ليه تخرب ولا ليه تصلح؟ ها؟ خلاص كل اللي حصل انه هيقول لك تحب تشربها سادة ولا سكر زيادة؟ خلاص خليها سادة يا سيدي. شربت القهوة؟ طب نعمل شاي فريسكا ولا كشري؟ لا اعمل فريسكا. شربت الفريسكا والسادة ادي الصلح يا سيدي. بس خلاص انتوا رأيكم انه ما تروحلوش؟ والله انت عايز رأيي انا مش مرتاح له. لا ما تخليهاش تروح. ايه يا جماعة؟ ايه نتيجة المباحثات والمفاوضات؟ ابدا، بس يعني هو ابوها متمسك شوية، لا صلحه هنا ولا صلحه هنا. والنبي قال من مشى في تفريق رجل من زوجته احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. امال اللي مشى عشان يصلح واحد على امراته؟ النبي قال كان له بكل خطوة خطاها وكلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وبعدين ده في حاجة تستغرب ليه؟ تعرف انت في سبيل انك تصلح واحد على مراته او واحد على اخوه او واحد على صاحبه، الاسلام بيبوح لك شيء ما اباحوش ابدا، بيبوح لك الكذب. يعني تروح لابو البنت تقول له السلام عليكم يا حاج اسماعيل. عليكم السلام. هي فلانة غضبانة من جثة ليه؟ الرجل شريك، الرجل شريك وبيشكر فيه. بقول ده ما حطش في ايدي فيه اتأثر من نسيبي. هو واخد على خاطره مني ليه؟ ده انا خدامه. هو لا قال ولا عاد. تروح تجوز البنت، انت يا ابني مغضب ليه مراد؟ يا ابني ده نسيبك ويشكر فيك وبيقول ونعمل نسب. ها؟ ما نعمل نسب، ده انا من يوم ما نسبت فلان وانا الخير عندي بالامطار. حاجة عظيمة قوي. يقول لك هو قال كده، تقول له صحيح قال كده. طب يلا نروح نصالح. كلمتين يروقوا البحر. يروقوا البحر، كلمة طيبة صدقة. كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. شوف الاصل ثابت والفرع فين؟ في السماء. انا عايزك توحد صاحب الكبرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الغني بيلم هدومه عن الفقير قال له انت اخفت ان يعديك من فقره ام خشيت ان تعديه من غناه؟ انت بتلم هدومك ليه؟ هو الفقر انفلونزا بتعدي نزلة برد؟ هيفتقد منه نزلة برد؟ قام الغني استحى كده واخذوا الحياة، لان كلمة من رسول الله لها معناها مش اي كلام، كلامه غالي. ف فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحد الله قل لا إله إلا الله. فالغني عايز يكفر عن هذه السيئة فقال يا رسول الله جزاء ما سولت لي به نفسي فقد وهبته شطر مالي. حد له نص فلوسي عشان اعلم نفسي الادب. قام النبي بص للفقير كده وقال له اتقبل هذه الهبة؟ ما الهبة لا تتم الا بالاجاب والقبول. وهبتك هذا تقول له قبل. والنبي قال تهادوا تحافوا انما وهبتك هذا وانت عارف انه حيفلك بها طول العمر. كل ما يشوفك يقول لك ايه عملت امال بالمجنيه اللي تسهم لك اخر شره. هو انت عايز يركع لك ويسجد لك ويختم لك الصلاه ولا ايه؟ فالنبي بيقول للفقير تقبل ولا لا؟ قال له لا يا رسول الله. ليه؟ قال له اخشى ان اقبل ما له فاصير غنيا فاتكبر على خلق الله. خلينا كده كويسين. ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد. وادراك الذي يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. انا عايزك توحد. والله ده سيدنا علي بن ابي طالب جال واخوه عقيل ابن ابي طالب قال له علي اخويا انت امير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له شوف لي قرشين في بيت المال. انت اخويا اهو خليه فرصه اكتر من كده. ايه؟ قال له مال تعال لي بعد ما تصلي العشاء اكون وضبط لك القرشين. راح له بعد العشاء رايحه بقى اخوه بقى قال انه حيدخله الخزنه ويقول له شوف قدامك بقى مال العراق ومال الشام ومال مصر وما بيحكم الدنيا دي كلها. اشوف اخوه اختار لك يعني هتخرج هتشكرت اسمنت ملها بنكنوت يا اخوه ولا بنكات منك. اللي حصل ايه؟ سيدنا علي قال له تعال بالليل ليه؟ حط الدراهم جاب حته حديده حماها في النار حديده ولفها في حتة قماشة كده صرة ودخل دخل عقيل السلام عليكم يا أمير المؤمنين. عليكم السلام يا أخي اتفضل الأمانة جاهزة؟ قال له مش عايزها لك مصاب خدها مصاب. أنت عارف بقى الإنسان لما بياخد الفلوس بيبقى تيال وينتش إيد اللي بيديها له بسرعة. أعوذ بالله مغناطيس. شوف أنت لما بتروح تتصرف بتعمل إيه؟ عايز تطلع إيده من الشباك يعني يا راجل طول بالك والله. ياخد الحاجة الهفة ويجري. ولا لو كان مصحف كنت فتحت فلوسه ده انا حفهم فيه ايه نجده منين. انما الفلوس ينفش ايد الصراف واصحى يجري. فعقيل بقى جاي بقى عطشان والارض شرائي تحت السوائي شرائي والبعيد راوي. هو عدم ذو ولا سهو من راوي؟ ايوه الله يرحم ستك في بيته. ايوه وحد الله وحد الله ولا اله الا الله. لسه بينتش الصراف وقع على ظهره مغشيا عليه. ما سيدنا علي بيدي درس عملي. فلما افاق قال لي علي ما هذا؟ قال له سكلتك امك يا عقيل اتريد ان اعطيك من مال المسلمين فكيف يكون حالي وحالك اذا جئت معك مسلسلين بالحديد الى نار جهنم؟ لا توديني فين انت؟ اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ايوه المال خطير. من خان المسلمين في درهم او دينار نصب له جسر على متن جهنم يقف من فوقه فيخر الجسر من تحته فيهوي في النار 70 خريفة. اللي مد ايده لمال المسلمين لمال المسلمين. لان عمر كان يقول ايه؟ ان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. إذا كان بيقول لك من لبس ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام، يعني اشترى جلابية بعشر دراهم فيها درهم حرام، دخل الحرام، كان سرقه، كان واخده رشوة، كان مطلعه بالربا، لا يقبل الله منه صلاة في هذا الثوب حتى يضعه عنه. الثوب بعشر دراهم، تسعة حلال ودرهم حرام، يقول الله اكبر، سمع الله لمن حمده، بعد ما يسلم الصلاة تلف في خرقة بالية ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. ليه؟ ليه؟ ده انا بصلي باطمئنان وبركع عشر دقايق وبسجد 12 دقيقة وبقرا الفتحة والبقرة، فتحة وآل عمران. ليه؟ قال لك لأن الثوب اللي انت لابسه دخله الحرام. دخله الحرام. دخل الحرام، يقطع منه حتة. ايوه بس ايش عرفك ان الحته دي بتاعت الدرهم؟ يمكن الدرهم في الكم، يمكن في الياقه، يمكن في الصفره، يمكن في الاسوره، يمكن في الفراغ. فيقطع نفسه من الحرام احسن، يبعد نفسه عن الحرام. الله حامد اللي قاعد قدام ابو حنيفه، وابو حنيفه كان عنده تعب في رجله، ما كانش يقدر يمدد رجله، يعني كان قاعد قدام الراجل خايف يمدد رجله احتراما لهذا الرجل. فمره ابو حنيفه بيقول يا اخوانا لما الشمس تطلع ما تصلوش الصبح الا بعد الشمس ما ترتفع شويه، ما دام غبت نام لغايه الشمس ما طلعت، لو الندي معصيه انما ما تصليش بقى الصبح لغايه الشمس ايه ما يفوت عليها تلت ساعه كده، عشان ما تصليش وقت طلوعها تشبها بعبده الاصنام. فالراجل ده تقدر يقول له ابو حنيفه، ابو حنيفه ارتحش، قال ده هيديني بقى ايه قنبله شين فيه. افرض ان الشمس طلعت قبل الفجر، نبقى نصلي الفجر امتى؟ قال له كده اهو، الان انا لابي حنيفه ان يمد قدمي. يا راجل انت حابب دم من ساعتها، اللي يحب النبي محمد يسمعه الصلاه عليه. فمولانا جل جلاله لما بيقول اياك والطمع فانه الفقر الحاضر، ما تطمعش انما ارضى. والله العظيم اصحاب النبي كان الواحد منهم ينام من غير عشاء ويقول نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. خد بالك، خد بالك، وحر الله بيت من غير عشاء ويقول انا في سعادة لو الملوك علمت بها كانت تقاتلنا عليها. لا عنده ثلاجة ولا سخان ولا بوتجاز ولا تلفزيون ولا ولا ولا ولا، انما عنده مملكة في قلبه مكتوب على بابها ايه؟ مكتوب على بابها قصر عبدين، قصر الاب المنتزه، مكتوب على بابها ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. طيب، ولذلك الفقير يعيش مهما يعيش لا يجيله سكر ولا ضغط دم ولا تصلب شرايين ولا قرحة معدة، ما يجيلوش. هيجيله ليه؟ دي كل دي اسمها امراض الغنى، امراض الغنى. وساعات تبقى امراض الزوج، يكون واخد واحدة اسمها عفريتة هانم تجيب له السكر في نص ساعة، تصور دمه، ها تجيب له الضغط، تعمل له تصلب شرايين. اول ما بيدخل تقول له حاجه فين الليله، في مينا هاوس ولا في هيلتون ولا ما هلتوش حاجه. انما الفقير متجوز واحده غلبانه ما تطلب منه غير انه لما يبقى نازل الغوريه يجيب لها فلايه بقرشين ساعه، ويا سلام يقول فلايه ما تيجي بقى، وتروح بقى اخوها تنخل من شعرها الهوام، وتحط الجاز على دماغها وتتلفل بلاوي، والاشياء معده، وازاي الحال؟ يقول لك يا سلام، ويبص كده وشه وضهر رضا، وقال لي من كده يرضي. وماشي بينام الليل من 7 ل 7، الغالي بينام بالفلوس، الدواء موجود والحبوب والكزافيل والكزافول والبتاع، اسماء ما انزل الله بها من سلطان. الفقير ساعه ما يحط راسه بعد العشاء يسحب مجري على طول، يبص لاقي صوته يجيب من شرح كل فين وحناية يا عم، يقول لك وحد الله تقلب فيه، يقول لك صلوا على النبي وروح النوم تاني. تولع جنب بابور الجاز وانا انت بمسمح من في القبور. وهنا التاني نايم عينيه مفنجلة بعيد 100 جنيه يبقوا 500 يبقوا 7000. بكرة هطلع بالتالت بعده هاخد الخلق بعده سافر المانيا اشوف ايه مسافر اليونان قوموني بدري عشان معاد الطيارة. انما الخير حيقوم بدري عشان معاد ايه؟ عشان معاد الصلاة. الصلاة خير ايه من نوم. ها الغني يقول بعد الاكل الساعة كام؟ يقول الثلاث اللي هم عالي الدور. الفقير بعد الاكل حملته الشاي 50 شاي كده ظريفة كده. ولما الفقير هو بيشرب الشاي شفطه يبقى كانه عايز ياكل الكوباية. ها وحد الله وحد الله. والله هي دي السعادة هي دي السعادة. ها اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. وبعدين النبي قال ايه؟ قال اياك وما يعتذر منه. يعني لا تعمل شيئا مخالفا يؤدي بك الى الاعتذار. يعني ما تغلط شيء. ها؟ عشان ما تقولش واحد متأسف. يعني ما تخليش واحد معاه قلم تاخده منه وتكتب بيه وقال تقول له انا متأسف. لا. تخطف الجرنان من ايده وتقول له انا متأسف. لا المسائل دي كلها نمر ارعى. النبي ما يحبها. خلي قلمه في ايده وجاريته قدامه وما تستعجلش منه شيء. وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. يبقى عليك بالقياس مما في ايدي الناس. اد صلاتك وانت مودع. اياك والطمع فانه الفقر الحاضر. اياك وما يعتذر منه. صدق الحبيب محمد ونفعنا الله بحلمه وبتعليمه وبادبه واخلاقه. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ولدنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقصورا إلا جبرته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت أردت بعبادك فتنة فاخبطنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم اهدي أولادنا. اللهم اهدي أولادنا. اللهم ربهم كما ربيتنا. اللهم بصرهم بطريق الخير. اللهم ألهمهم الرشد. اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل العقد من ألسنتهم واجعل الامتحان بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين. اللهم أوردنا حوض نبينا. اللهم اشملنا بشفاعته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. كنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.